بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أخذت مصحفين من مصاحف الحرم النبوي للقراءة ثم سافرت إلى بلدي وهما معي، فهل أشتري بدلا منهما والطبعة نفسها ثم أرجعهما ذاتهما إلى الحرم، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصاحف الموقوفة على جهة معينة لا يجوز إخراجها من هذه الجهة، لكن ما دام حصل أنه أخذهما وسافر بهما فيلزمه ردهما. يلزمه ردهما إلى المسجد النبوي. إذا تعذر عليه ذلك فيوصي من يشتري نفس الطبعة ويضعهما في المكان نفسه، وإذا لم يستطع فبإمكانه أن يجعل نفس الطبعة أو نفس المصحفين إن أمكن في مكان أفضل، لا مانع، كالمسجد الحرام، لأن الواقف على هذه الجهة ينظر إلى الفضل. وقياس من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا، لأن المسجد النبوي أفضل، أن يوضع في المكان الأفضل، إلا إذا دعا إذا كانت الحاجة ملحة في المكان نفسه. يعني لو كان المصاحف فيها نقص في هذه الجهة فيتعين، لأن الحاجة تكون أدعى من المكان ولو كان أفضل إذا كانت المصاحف متوافرة. والحمد لله يعني بعد وجود المجمع المبارك، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، الآن الحاجة خفت جدا، لا سيما في الحرمين وفي المساجد عموما، وقد وصلت إلى أيدي المسلمين وبلغت المشرق والمغرب ولله الحمد والمنة، وتيسر الحصول على المصحف في شرق الأرض وغربها. ومع ذلك هذا المصحف الموقوف على هذه الجهة لا بد من رده بعينه إلى الجهة نفسها، فإن لم يمكن فمثله، لأن المصاحف طباعتها واحدة لا تختلف، لكن إن كان رده بعينه فهذا هو الأصل، لأن الواقف أوقف هذه النسخة من المصحف الشريف على هذه الجهة، لكن إذا تعذر ذلك فلا مانع أن يشترى غير هذين المصحفين ويوضعان في المكان نفسه، وإن لم يتيسر فالمكان الذي أفضل منه هو المسجد الحرام مجزي قياسا على الصلاة. نعم إن شاء الله تعالى. والأصل أن كل هذه المصاحف في الحرمين أنها وقف عليهما. وقف بلا شك. نعم. مكتوب عليها وقف. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ، أنا أعمل في أحد قطاعات الدولة، وفي أحد الأيام اختلست من واحد مبلغا من المال، والرجل من أبناء عمومتي، وصراحة تبت من أول ما أخذت هذا المبلغ، وأريد الآن أن أرجعه، وأنا منحرج أو أنا محرج منه من أجل ألا يفضحني عند الجماعة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنا ما أدري وش الداعي لقوله إنه يعمل في أحد قطاعات الدولة هل له أثر في السؤال؟ هو اختلس من بعض أبناء عمومته مبلغا من المال، وهذا لا يتأثر الحكم في كونه يعمل في قطاع حكومي أو في عمل خاص أو لا يعمل. المقصود أنه اختلس مبلغ من المال من رجل من أبناء عمومته، وما دام تاب أقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود وندم على ذلك فعليه أن يرد المال إلى صاحبه. نعم هو يذكر أنه منحرج ولا شك أن هذا في حرج، لكن لا بد من إيصاله إليه ولو لم يشعر صاحب المال أنه أخذه بطريق السرقة، إنما لا بد من رده عليه. يعني يمكن أنه يضع في ظرف ويقول هذا مبلغ سبقا أخذ منك وكذا، ثم بطريقة بطريقة لو وضعه من تحت بابه، بس يلزم لا بد أن يتأكد من وصوله إليه، أو يعطيه شخص ويقول إن هذا أخذه شخص ما منك، اختلسه منك وتاب ورجعه، لا يلزم أن يعرف عينه. لو قال هو نفسه إن هذا المبلغ أخذه شخص منك وأعطاني إياه لأرده إليك، ما فيه بأس لأنه شخص. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، متى تطهر النفساء؟ هل عند انقطاع الدم أم بعد 40 يوما أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ النفساء تطهر عند انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فإنها تطهر، ولذا يقول أهل العلم إنه لا حد لأقله، بمجرد ما تطهر ينقطع ينتهي النفاس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العادة السرية عند الشباب، وهل يجب الغسل فيه أم لا؟ ذكرنا مرارا في هذا البرنامج وغيره أن العادة السرية وهي الاستمناء حرام، لأنها تعدي لما حده الله جل وعلا مما تقضى به الشهوة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، ما في سبيل غير هذين. النبي عليه الصلاة والسلام وجه من لا يستطيع الباءة ولا يستطيع الزواج، قال عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كانت العادة السرية التي هي الاستمناء جائزة لوجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لمواضع الفتن لئلا يحتاج إليها. ومع ذلك لو حصل اتفاقا أن وقع في ظرف أو في مكان دعته شهوته الشديدة إلى مثلها، فإما أن يفرغ شهوته بهذه العادة أو يلجأ إلى ما هو أشد منها من الفاحشة، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين مقرر شرعا إذا لم يستطع المدافع، ومع ذلك عليه أن يتوب ويستغفر. وإذا خرج المني من مخرجه دفقا بلذة وهو الحاصل بالعادة، نعم، فإنه يلزمه يجب عليه الغسل. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو بالأحرى سائلة تقول إنها نذرت إذا انتقلت إلى بيت جديد لها أن تصوم 7 أيام لله من أول ليلة تنقل فيها أو تنتقل فيها إلى ذلك البيت، لكن في الليلة نفسها أصابتها الدورة الشهرية، فماذا تعمل؟ تنتظر حتى تنقطع عادتها وتطهر ثم تصوم هذه الأيام، لأن الأيام الأولى من انتقالها إلى البيت الجديد ممنوعة شرعا من الصيام فيه، فكأن الأولية هنا انتقلت إلى ما بعد الدورة، يعني الأولية الممكنة. نعم. أيضا السائل هنا يسأل في الموضوع نفسه في النذر، يقول إنه نذر لو شوفي أخاه من مرضه أن يذبح لو شوفي أخوه من مرضه أن يذبح كل عام عجلا وأن يعمل وجبة عشاء للفقراء، فهل عليه الوفاء أو يدفع كفارة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. أبو حمزة من اليمن. يلزمه الوفاء بما نذره إلا إذا عجز، إلا إذا عجز فإنه يكفر كفارة يمين وينتهي، لكن ما دام يستطيع أن يذبح كل عام من عجل ويطبخ معه عشاء للنص عليه للفقراء فعليه أن يفي بنذره، علما بأن النذر أصله مكروه ولا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن مدى وقع يلزمه الوفاء به. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول هل يجوز أن أمنع زوجتي من بيت عمتها؟ العمة من الأرحام التي تجب صلتها على بنت أخيها، فصلتها واجبة، فلا يجوز أن يمنعها مما أوجب الله عليها إلا إذا خشي عليها من فتنة أو ضرر أو تخبيب عليه مثلا، أو يكون في بيتها مما يؤثر على دينها أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ له أن يمنع لأنه هو ولي أمرها في الحقيقة. نعم نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة وماذا لو انكشفت؟ تغطية المرأة رجليها في الصلاة لا شك أنه من تمام الستر، ستر العورة، فالمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ومن أهل العلم يضيف إلى الوجه الكفين، عند الحنفية الرجلين أيضا، لكن في حديث أم سلمة تصلي المرأة في الدرع، قال نعم إذا كان سابغا، سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدم عورة في الصلاة لا بد من تغطيته، وهذا هو الراجح. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يوجد عندي أحد العمال من أفريقيا مرتبه الشهري 2000 ريال أو 2000 ريال، وذكر لي أنه مديون 15,000 ريال ولم يستطع سدادها وطلب مني أن أعطيه من الزكاة وأنا منحرج، فهو إنسان ملتزم وثقة، فهل يصح إعطاؤه المبلغ كاملا أو جزءا منه وجزاكم الله خيرا؟ المديون غارم وهم مصارف الزكاة المنصوص عليها، فلا مانع من إعطائه المبلغ كاملا أو بعض المبلغ ما يخفف الدين عنه، شريطة أن لا يكون لهذا العطاء أثرا، لا يكون لهذا العطاء أثر في العمل ويعمل عنده، فيخشى أنه ينظر إلى هذه العطية من الزكاة فيتضاعف عمله، فإذا كان هذا مقصود أثناء الدفع فلا يجوز من أجل أن يتضاعف عمله، فإنه لا يجوز أن يعطيه من الزكاة لأنه يقي من ذلك ماله ويستفيد منه، والأصل أن يدفعها لله جل وعلا من غير مردود دنيوي. وأما إذا كان إعطاؤه من الزكاة لا أثر له في العمل فهو من الأصناف المنصوص عليها ولا مانع من ذلك. مما يشبه هذه المسألة يا شيخ ويكثر السؤال حولها أيضا، إعطاء الخادم الزكاة في خدام في البيوت في داخل البيوت، هل يعطون الزكاة أم لا إذا كان أهلها محتاجون أو شيء من هذا القبيل؟ الحكم واحد، إذا كانوا فقراء أو مساكين نعم، فإن حكمهم مثل هذا الغارم مما نص عليه في مصارف الزكاة. والقيد المعتبر الذي ذكرناه أن لا يكون لدفع الزكاة إليه أثر في زيادة العمل أو المنة عليها من قبل الخادم أو العامل. إذا كان زيادة العمل منه منظورا إليه من قبل الدافع فإنه لا يجوز أن يعطيها أن يعطيه الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرغب توجيه رسالة إلى أولياء الأسر أن يهتموا بحجاب من هم في رعايتهم وجزاكم الله خيرا. في الحديث الصحيح كلكم راع ومسؤول عن رعيته، لا شك أن ولي الأمر رب الأسرة الأب مسؤول عن رعيته ممن والله الله عليه، ويوجد التبرج وبكثرة نسأل الله السلامة والعافية بمرأة من بعض أولياء الأمور وعليهم تبعة ومسؤولية أمام الله جل وعلا، لأن هذا التبرج مثار فتنة يغري بها ضعاف النفوس ويطمع بها الذي في قلبه مرض، فلا بد أن تستتر بلباس شرعي لا يثير الفتنة ولا يلفت الأنظار إليها، وعلى والدها أو ولي أمرها أن يأطرها على ذلك ويلزمها بذلك. وحصل تساهل كبير في المناسبات في الأعراس وفي الأعياد وجر الويلات، وتعرض كثير من النساء للمضايقات بسبب هذا، وبعضهن تعرضت للعين تكشف محاسنها فإما أن تفتن غيرها أو تصاب بعين، وهذا كثير. فعلى من والله الله من والله الله أمر هؤلاء النسوة أن يتقي الله فيهن وأن يكون عونا لهن في التزام ما أمر الله به، ومع ذلك المسؤولية أيضا عليهن لأنهن المباشرات لهذا المحرم، هن المباشرات لهذا المحرم، وعليه مسؤولية الرعاية والولاية. نعم شيخ، هل يدخل النساء يعني ممن تلبس شبه العاري قد يكسى شيء من بدنها ويظهر شيء من بدنها الآخر مما حرم الله ظهوره، هل تدخل في حديث كاسيات عاريات؟ نعم دخل أولي، هذا نص. نعم في الموضوع نص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على الخشوع وجزاكم الله عنا خيرا؟ الخشوع في الصلاة هو لبها، هو لبها، وهو عند الأكثر مستحب سنة، لأن المصلي إذا جاء بالشروط والأركان والواجبات فإن صلاته صحيحة. ويرى جمع من أهل العلم أن الخشوع واجب، ولا شك أنه هذا القول لو لا شك أن هذا القول له حظ من النظر، لأن التعامل مع الله جل وعلا لا يكون مع الغفلة، لابد أن يكون القلب حاضرا، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. فالخشوع مع أنه جاء في الخبر أنه أول ما يفقد، والواقع يشهد بذلك، ف ففئام من المسلمين مع الأسف الشديد يدخل المسجد ويخرج منه كما دخل بصلاة لا تفيد قلبه ولا تنهاه عن فحشاء ولا منكر، والسبب في ذلك أنه أداها على وجه بدون لب، وإنما هي مجرد حركات. قد لا يقال أن الصلاة باطلة، لأنه في الحديث ما يدل على صحتها، أنه قال ليس له من صلاته إلا ما عقل، لكن قد يخرج بعشر صلاته، هذا ما عقل منها إلا العشر، ومع ذلك ما قال عليه الإعادة، قال من صلاته. المقصود أن الخشوع لب الصلاة، وعلى الإنسان أن يحرص أن يحضر قلبه وهو ماثل بين يدي ربه، فقبل الدخول في الصلاة عليه أن يفرغ قلبه من أمور الدنيا، وأن يبكر إلى الصلاة ويستعد لها، ويقدم بين يدي هذه الصلاة التواضع والإخبات والسنن، ويبكر إلى الصلاة ويكثر من الذكر، ثم يقبل على صلاته بعد أن فرغ قلبه من أمور الدنيا، ويتأمل فيما يقرأ، ويكون على ذكر، يكون باله ذاكرا أنه ماثل بين يدي الله جل وعلا. ومن أبسط الأمثلة أنه لو مثل بين يدي شخص عادي ما غفل الغفلة التي يغفلها كثير من المسلمين في صلاته، فضلا عن أن يكون الشخص غير عادي. والسبب في ذلك أن الناس انشغلوا ولهت قلوبهم بأمور الدنيا وغطى عليها الران بسبب ما اكتسبوه واجترحوه من مأكل ومشرب وغير ذلك مما له دخل في تصفية القلب وإقباله على الله جل وعلا. ولا شك أن القلب ملك الجوارح، وهو الذي يوجهها إلى الأعمال سواء كانت صالحة أو غير صالحة. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا لإصلاح قلبه بسد المنافذ الموصلة إليه من فضول الكلام، من فضول الأكل، من فضول الخلطة، من فضول النوم، إلى غير ذلك من الفضول المؤثر على القلب. وحينئذ يكون القلب سليما إذا أقبل على ربي، تعامل معه على الوجه المرضي. ويقول بعض أهل العلم تفقد قلبك عند الذكر والصلاة وتلاوة القرآن، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، فاعلم أن الباب مغلق. فعلى الإنسان أن يسعى في فتح هذا الباب. وللعلامة ابن القيم كلام نفيس يوجه إليه كل مسلم أن يقرأه ويتأمله ويسعى في تحقيقه وتطبيقه، وهو مأخوذ من النصوص في كتابه الجامع الماتع النافع، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وأصلح الله القلوب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم وعلى الخير. نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.